إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل خلق الخلق وابتلاهم. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بالابتلاء يظهر الصادق من الكاذب والسعيد من الشقي. قال عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والابتلاء قد يقع في أمور الدين وفي أمور الدنيا وفي الشبهات وفي الشهوات، والسلامة يوم القيامة لا تتحقق إلا بالسلامة من آثار هذا الابتلاء بنوعيه. قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من الشهوات الدنيوية كالذنوب والمعاصي، وسلم من الشبهات في الدين. وإن من أعظم الابتلاءات والفتن التي يواجهها المسلم الابتلاء في الدين. ولأجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يحفظ له دينه وأن يثبته عليه إلى أن يلقاه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وأثر الفتن على الدين عظيم جدا، إذ قد يخرج الرجل من دينه بسببها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع فيها أقوام خلاقهم بعرض من الدنيا. عباد الله، ومن جملة الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجها وحذر منها فتنة الخوارج. وتكمن فتنتهم في أنهم أهل عبادة وصلاح، فكلامهم معسول بالكتاب والسنة، وشعارهم الدين، فيغتر بهم من لا علم له بهم. ولكنهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. جماعة المسلمين، ولأجل السلامة من فتنة الخوارج وشبهاتهم، فلا بد من الرجوع إلى العلماء الربانيين ورثة الأنبياء، لأنهم يزيلون الشبهات وينشرون السنة والعقيدة الصحيحة، ويربطون الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع بيان الاستدلال الصحيح بنصوصهما على وفق منهج السلف رحمهم الله. والفكر الخارجي إذا سيطر على عقل المسلم فلا يزعزعه إلا فكر صحيح يزيل شبهاته ويقوم اعوجاجه. وهذا هو ما يقوم به العلماء والمصلحون من طلاب العلم. ولما خرج الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان أميرا للمؤمنين آنذاك، ذهب إليهم حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فناظرهم ورد شبههم فرجع منهم ألفان وكانوا 6000 وقتل الباقون في معركة النهروان إذ قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن أسباب انحراف فكر الخوارج في فهم القرآن والاستدلال به تركهم السنة. ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد، أي خرجنا في جماعة نريد الحج ثم نخرج على الناس، وهنا تكمن فتنتهم، إذ أن سيماهم سيم العباد، فهؤلاء قد خرجوا حجاجا يريدون بيت الله الحرام، ولكنهم قد أضمروا في أنفسهم الثورة على المسلمين وقتال المسلمين. يقول: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة، أي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل يحدث القوم جالس إلى سارية يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد ذكر الجهنميين، والجهنميون هم المسلمون العصاة الذين استحقوا العقوبة في النار ثم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة رب العالمين. أما الخوارج فيعتقدون أن العاصي مخلد في النار لا يخرج منها وإن كان مسلما. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله عز وجل يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ وتأملوا كيف أنه يستدل على بدعته وانحرافه بآيات من كتاب الله عز وجل. قال له هذا الصحابي الجليل العالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، مقام الشفاعة. قال: فزعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا فقلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. فهذا الرجل قد عزم على الخروج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد استدل بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى على فكره واعتقاده المنحرف. فلما رده الصحابي العالم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلح فكره واعتقاده وحسن سلوكه بأن ترك ما كان قد خرج لأجله. جماعة المسلمين، ومن أعظم ما جناه الفكر الخارجي على أمة الإسلام تكفيرهم حكام المسلمين وأئمتهم، ثم انطلقوا بعد ذلك إلى تكفير الرعية والشعوب، لأنهم يدينون بالولاء والطاعة لحكامهم وولاة أمرهم، فرفعوا راية الجهاد، لكن ضد من؟ ضد بلاد المسلمين، ففجروا في بيوت الله بزعم أنها معابد جاهلية، وسفكوا الدم الحرام، وهتكوا الأعراض، وانتهبوا الأموال. وهذه في الحقيقة هي صفة الخوارج الذين حدثنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال الإمام الآجري رحمه الله وهو المتوفى في عام 360 للهجرة: الخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، يخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. وتكفير حكام المسلمين بقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس بصحيح على إطلاقه. فإن الخوارج القدامى قد خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشعارهم لا حكم إلا لله، فكفروا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو خير أهل زمانه في ذلكم الوقت، وكفروا جيشه بسبب هذا الشعار وقاتلوه واستحلوا دمه وماله. وخوارج اليوم شعارهم الحاكمية فلا حاكمية إلا لله، وكفروا بها أئمة الإسلام، وهي شعارات حق، لكن كما قال علي بن أبي طالب فيما رواه الإمام أحمد في المسند لما سمع شعارهم قال: كلمة حق أريد بها باطل. مع أن الله سبحانه وتعالى جعل للحكم بغير ما أنزل الله ثلاثة أحكام، فقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثلاثة ألقاب في ثلاث آيات متتاليات، هل تعطى حكما واحدا؟ وانظروا رحمكم الله إلى فقه السلف الصالح في فهم هذه الآية، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وإسناده صحيح، كما صرح بذلك جهابذة أهل الحديث. وقال طاووس رحمه الله: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقد ورد هذا التفسير عن مجاهد وعكرمة، وهو اختيار شيخ المفسرين الطبري وأبو بكر الجصاص وابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم كثير. فكيف يجرؤ الخوارج على تكفير أئمة المسلمين بأمر قد خالفهم فيه جملة من علماء الأمة؟ عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجلا قرأ القرآن حتى رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام، غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. فالزموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذوا العلم عن العلماء الأكابر، تفلحوا وتسلموا في الدنيا والآخرة. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن من أعظم الفتن التي جرت الويلات إلى المسلمين فتنة التكفير. ولأجل خطورة التكفير بلا موجب شرعي صحيح، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاق لفظ الكفر على المسلم في أحاديث متوافرة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. ومعنى باء بها أي احتملها أو رجعت عليه، وهذا في تكفير مسلم واحد، فكيف بتكفير أمة وجماعات؟ قال الشوكاني رحمه الله: ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: إنه لمن أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. وبسبب التكفير بلا موجب شرعي صحيح تجرأ الخوارج فاعتبروا بلاد المسلمين بلاد كفر وحرب وردة، وأن دار الإسلام هي دارهم، وأوجبوا على الناس الهجرة إليهم. وهذا بعينه فكر الخوارج القدامى. قال ابن تيمية رحمه الله في وصف الخوارج: الخوارج ترى السيف، وحروبهم مع الجماعة مشهورة، وعندهم كل دار غير دارهم فهي دار كفر. ومن أمثلة ذلك ما كتبه نافع بن الأزرق وهو من رؤوس الأزارقة الخوارج، كتب إلى أتباعه بالبصرة، والبصرة كانت تحت حكم المسلمين آنذاك، كتب إلى أتباعه قائلا: الدار دار كفر والاستعراض مباح، وإن أصيب الأطفال فلا حرج على من أصابهم. والحق يا أمة الإسلام هو ما قرره الأئمة الأعلام من أن الحكم على الدار بأنها دار إسلام هو بما يكون فيها من إظهار شعائر الإسلام وأحكامه. وأعظم هذه الشعائر الصلاة والأذان. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع، فإنه دليل على إسلامهم. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي الشافعي رحمه الله: ويرى أهل الحديث الدار دار إسلام لا دار كفر ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. وقال الشوكاني رحمه الله: الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار إسلام. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: دار الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام بقطع النظر عن حكامها حتى ولو تولى عليها رجل كافر، وهي مما يظهر به شعائر الإسلام، فهي دار إسلام يؤذن فيها، يقام فيها بالصلاة، تقام فيها الجمع، يقوم فيها الأعياد الشرعية والصوم والحج وما أشبه ذلك. هذه ديار الإسلام حتى ولو كان حكامها كفارا. إخواني الأفاضل، إن بلادنا هذه بلاد إسلام، دينها الإسلام، حكامها مسلمون وإلى الخيرات سابقون، يقيمون فيها العدل، يعظمون الشعائر، ينشئون المساجد. ارتفعت في بلادنا المآذن، وصدحت فيها المنابر، وانتشرت في ربوعها مراكز تحفيظ القرآن الكريم، ووزعت فيها المصاحف والكتب الإسلامية بلغات متعددة لنشر الدين والدعوة إلى الله. فيا أمة الإسلام، لا تغتروا بفكر الخوارج وما يستغلونه فيكم من حبكم لدينكم ورغبتكم في الدفاع عنه ونشره، فعليكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،